بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا عن قواعد في صفات الله تبارك وتعالى، حيث مضى في الحلقة الماضية ذكر لخمس من تلك القواعد، وهي أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، وأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وأن الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وابتداء بالقاعدة السادسة من القواعد في صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي أن الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين عقلية وخبرية. أما العقلية فهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أغلب صفات الله تعالى، مثل صفة السمع والبصر والقوة والقدرة وغيرها. وأما الخبرية فهي التي تسمى النقلية والسمعية، وهي التي لا تعرف إلا عن طريق النص الشرعي، فطريق معرفتها النص فحسب، مع أن العقل السليم لا ينافيها، مثل صفة اليدين والنزول إلى السماء الدنيا. القاعدة السابعة أن صفات الله توقيفية، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة، كما في قوله تعالى: فإن العزة لله جميعا، وقوله جل ثناؤه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة. الوجه الثاني تضمن الاسم لها كالعزيز والغفور، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فاسم الله العزيز متضمن لصفة العزة، واسم الله الغفور متضمن لصفة المغفرة. الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة كالاستواء على العرش والمجيء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. القاعدة الثامنة من القواعد في صفات الله عز وجل أن المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله عز وجل. وبيان ذلك أن المضافات إلى الله على نوعين: النوع الأول أعيان قائمة بذاتها، مثل عبد الله وناقة الله، فهذه من جملة المخلوقات، وإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق لخالقه، وقد تقتضي تشريفا، مثل بيت الله وناقة الله، وقد لا تقتضي تشريفا، مثل أرض الله وسماء الله. النوع الثاني أن يكون المضاف أوصافا غير قائمة بذاتها، مثل سمع الله وقدرة الله وبصر الله، فهذه الإضافة تقتضي أن هذه الصفة قائمة بالله، وأن الله متصف بها، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. القاعدة التاسعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى بعضها، فيقال لمن فعل ذلك أثبتها جميعا أو انفها جميعا، ومن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها فهو مضطرب متناقض، وتناقض القول دليل على فساده وبطلانه. القاعدة العاشرة من القواعد في صفات الله عز وجل أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فإن الذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. القاعدة الحادية عشرة أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى معلومة وباعتبار الكيفية مجهولة، كالاستواء مثلا فمعناه معلوم لنا فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فهذا ما فسره به السلف الصالح رحمة الله عليهم. أما كيفية الاستواء فمجهولة، لأن الله أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية استوائه، وهكذا يقال في باقي الصفات. القاعدة الثانية عشرة في العلاقة بين الصفات والذات، وخلاصة القول في هذه المسألة أن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم، فالإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات وكذلك العكس، فلا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات. القاعدة الثالثة عشرة من القواعد في صفات الله تبارك وتعالى في علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. أما بالنسبة لبعضها فقد تكون الصفات مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة، مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك، وهناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والظاهرية والباطنية والنفع والضر والقبض والبسط، وهناك صفات متضادة من حيث معانيها مثل الغضب والسخط مع الرضا، ومثل الكراهية مع الحب وهكذا. فاتصافه عز وجل بهذه الصفات المزدوجة المأخوذة من أسمائه المتقابلة وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم، والمترادفة باعتبار الذات والمتباينة باعتبار ما بينها في الغالب، دليل على الكمال الذي لا يشاركه فيه أحد لدلالته على شمول القدرة الباهرة والحكمة البالغة والتفرد بشؤون الكون كله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ثمان من القواعد في صفات الله عز وجل، وهي أن الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى عقلية وخبرية، وأن صفات الله توقيفية، وأن المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله عز وجل، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، كما ورد الحديث عن العلاقة بين الصفات والذات وعن علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول القواعد في صفات الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.